كيف نعرف المكي من المدني؟ كيف نميزه؟ أعطاك هو فيه أقوى فيه خلاف، أعطاك الأصح، قال لك الأصح إنما نزل قبل الهجرة نسميه مكي، يعني الفاصل هي الهجرة، ما نزل بعد الهجرة نسميه مدني ولو نزل في مكة، لو نزل في مكة. مثل ماذا؟ مثل آية اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في عرفات نسميها ماذا؟ مدنية، لأن العبرة الفاصل الهجرة. طيب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه وين نزلت؟ نزلت في جوف الكعبة يوم الفتح، ومع ذلك نسميها مدني. ليش؟ لأنها بعد الهجرة. واضح هو الآن أعطاك الضابط. لو سئلت في أصول التفسير كيف نميز بين المكي والمدني، كيف نميز؟ قال لك ما كان قبل الهجرة مباشرة مكي، ما بعد الهجرة مدني. بعضهم قال يعني نظر، قال يعني ما كان قد نزل في مكة وما حولها نسميه مكي، هذا نظر إليه شيء إلى المكان، وما كان في المدينة وما حولها نسميه مدني. طيب والذي ليس حول مكة والمدينة وماذا نصنع به؟ في شيء نزل في تبوك، في شيء نزل في بيت المقدس ليلة الإسراء، في شيء نزل في أماكن بعيدة يعني مثل بدر ومناطق بعيدة، فهذا الضابط غير واضح وغير منضبط. وبعضهم يقول لا، المكي ما كان خطابا لأهل مكة مثل يا أيها الناس يا بني آدم، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة يا أيها الذين آمنوا، وهذا أيضا غير منضبط غير منضبط. فالصحيح الضابط هو الهجرة.